قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قال ثابت بن قيس وهي امرأة سعد بن الربيع، كما بين ذلك أبو داود في الآخر، لأن ثابت بن قيس بقي إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم اليمامة في قتال المرتدين مع الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين. وفيه أن امرأة سعد بن الربيع، وهنا ذكر ثابت بن قيس وهو خطأ، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هاتان ابنتا سعد أبوهما قتل معك يوم أحد، وأنهما يعني وأبوهما وعمهما استفاء مالهما، يعني اختص بمالهما وأخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال. فقال يقضي الله في ذلك، فأنزل الله يوصيكم الله في أولادكم، ذكر مثل حظ الثلثين، فاستدعى عمهما وقال أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن والباقي هو لك، والباقي هو لك، لأن عمهما يرث الباقي بعد أخذ الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والفرائض هنا ثمن للزوجة، لأنه وجود فرع وارث فتكون من أهل الثمن، والبنتان لهما الثلثان كما قال الله عز وجل فإن كنا سام فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف. في الأسواف يعني مكان من الحرم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو مسرحد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل. عن بشر بن المفضل وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق في حديثه لين، أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. مسدد بشر عبد الله جابر. مسدد بشر عبد الله جابر رباعي.